أنا شكلي هطلع من هدومي، حياتي صبحت في الحضيض. أنا كل ما أطلع من همومي أبدأ أتعب من جديد. أنا شكلي هطلع من هدومي، حياتي صبحت في الحضيض. كل حاجة فيا ملت، حتى ثقتي في نفسي قلت. استعايش بس ميت، جرحي يوم عن يوم يزيد. طب ليه التملي كده واقفة ضدي؟ طب هو مين؟ ارفع ايدك فوق فوق فوق. طب ليه تملي كده وقفتني؟ طب هو مين يا باسط قلبي؟ ما تحني مره تنسى مره وتسقفوني يا باسط. وكل ما بحاول افرح ملحقش اقول ازاي كده انت يا ابو مالك على كل ده؟ شوف دمعي ما بيرحمش ازاي كده؟ لا وانت مليون مشكلتي ان انا طيب يا باسط، تبتدي عايزة الجزمة خدوا مني انا بس العبرة يا سادة. الدنيا دي ملاش كلها لفيت، هتحب الصيف ولا هنشوفهم يا باسط في الأزمة. وصحابي باعوني سابوني فاتوني، أما تفك لهم رزمة ومش وصول. لا لا ولا طبع عينك، همضي القناة زلك من حياتي. يا الله يا اللي بعتوني وقدرتوا تنسوني، لا بكره هتكوني. هقول لكم براك مش واقفه عليكم ولا هتحيوي، والله بعنيكم اصفلكم من تاني. بطلتي جدعنا وزهقتي من قناه، ما بحر الهندل طلع في عيال سامع يا جدعان. انا الجداع اللي اتوجع يا والناس. الزمان الزمان الزمان يا ربي يا قالوا تسلى عن المحبوب قلت بمن بمن والنبي بالراحة بالراحة قالوا تسلى عن المحبوب قلت بمن يا باسط التسلي والنبي حرام حرام حرام حرام حرام حرام يا رب يا رب قالوا تسلى عن المحبوب قلت بمن إن التسلي حرام حرام حرام حرام حرام حرام في مساجدنا فكيف يقبل بالكفران بعد إيمان فشارب الخمر ممكن بشوف الفرقة بعد اذنكم بس انا نوسع 3 سم دول بس نشوف بعضينا كده قول يا باسط يلا يا جدعان عايزين نشوف الفرقة كده يا جدعان يلا يا جدعان يلا يا جدعان كده بقى لا لا لا الله هلا واصل قالوا تسلى عن المحبوب يا باسط قلت بمن بمن بمن بمن بمن قالوا تسلى عن محبوبي قلت بمن إن التسلي حرام حرام حرام النبي إن التسلي حرام حرام في مساجدنا فكيف يقبل بالكفران فكيف يقبل بالكفران بعد إيمان تحت سكرتك وشارب الحب طول العمر السكران يا باسط يا حبيبي انا شايف انا اهو انا واقف فوق على الكرسي اهو نقف هنا نشغل بعض ونعيش اللحظه كده الناس واقفين شويه مش عارفين بس ناخد على باب مولانا سيدنا الحسين طبيب النبالي حضر والكشف مكاني انا بقول لك على باب مولانا سيدنا الحسين طبيب المباني حضر والكشف مكاني انا قلت امانه امانه امانه يا طبيب امانه يا طبيب الهوى لا تشوف دوا الحالي قال لي دواك الحبيب النبي انا قلت النبي النبي النبي غالي يا ربي يا راسي الشجرة في بطن الجبل جوا ولونها ومنظرها جميل من بره ومن جوا سلموا امورك لمن رفع السماء تسلم وامشي في طريقك عجل من اله تسلم وسيب الملك للمالك ما تجيبش سيرة الناس لا بره ولا جوه واللي هتعمله النهارده بكره امام الكريم واو توحدي يا حسن في